شر مكة لما أتاها ثم النور حماها وعم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وادق باب النبي أضاء نار في يثرب حين قدم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وادق باب النبي أضاء نار في يثرب حين قدم صلى الله على محمد وادق باب النبي أضاء نار الطيبة حين قدم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم جذع النخل لطاب على ذراع الشمس له كلم صلى الله على محمد جزع النخل لطاب على ذراع الشاة له كلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم جزع النخل لطاب على ذراع الشاة له كلم صلى الله على محمد جزع النخل لطاب على ذراع الشاة له كلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم جزع النخل لطاب على ذراع الشاة له كلم صلى الله على محمد صلى الله عليه عين قتادة لا تنساها سارت تنظر أين وكم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم عين قتادة لا تنساها سارت تنظر أين وكم صلى الله على محمد صلى الله عين قتادة لا تنساها سارت تنظر أين وكم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم كان رضيعا عند حليله يرعى السيد في الأغنام صلى الله على محمد صلى الله أتاه ملك من عند الله دق الصدر ملائكم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أتاه ملك من عند الله شق الصدر ملائكم صلى الله على محمد صلى الله أتاه ملك من عند الله شق الصدر ملائكم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أتاه ملك من عند الله شق الصدر ملائكم صلى الله على محمد صلى الله سال على من جاء بالآيات لنا وختم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سال على من جاء بالآيات لنا وختم صلى الله صلى الله عليه وسلم

Wow. سلامي على من قال يا ربي أمتي صلى الله عليه وسلم.